وكذلك أيضا قد يكون أن يميل إلى أن يكون له جاه وأن يكون له قبول عند الناس، وكذلك أيضا في النكاح. فالشيخ أراد أن يبين حد الزهد في هذه الأشياء، في المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه. فسبق الكلام عن المطعم، وذكرنا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان على حال من الفقر، وكان رضي بما أعطاه الله عز وجل، وقال لو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، ولكن قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما. ومع هذا كان يحب أنواع من الطعام، كان يحبها وإذا وجدها أكلها. ومحبة الطعام والتلذذ به لا يتعارض مع الزهد، فكان يحب الحلوى ويحب اللحم عليه الصلاة والسلام، ويحب لحم الكتف. لكنه مع هذا يمر الشهر والشهران وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فمن هنا ندرك فيما يتعلق بالمطعم أن لا شك أن التقليل من الطعام هذا أيضا مسلك شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. فالأصل الإنسان يقتصر على طعامه ما يحتاج، ما يقوم به الصلب، ويتقوى به على أمور دينه ودنياه، سواء على أمور العبادة أو أمور الكسب أيضا، لكنه لا يأكل حتى يشبع الشبع المثقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل بمعين واحد والكافر بسبعة أمعاء. فالأصل أن الإنسان المسلم يقلل من الطعام ويأخذ منه حاجته، هذه حدود الزهد. أما فيما يتعلق بالملبس فيقول الشيخ الثاني الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة. قال ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل. وهذا لا شأن أن الأصل في الملبس هو للستر، ستر العورة وستر البدن، لكن أن يكون فيه تجمل فهذا أيضا مطلوب ولا يتعارض مع الزهد، كما قال الشيخ ولا بأس أن يكون فيه تجمل. بل الله عز وجل امتن علينا بلباس الزينة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا هو الغاية، المقصود هو لباس التقوى. لكن قوله سبحانه قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إذن اللباس نوعان، نوع غايته ستر العورة وتغطيته، والنوع الثاني الريش وهو لباس الزينة. فإن أهل العلم رحمهم الله لاحظوا قالوا لماذا ذكر الله عز وجل الريش ولم يذكر الوبر ولم يذكر الصوف ولم يذكر الشعر؟ قالوا لأن الريش في الطير هو من أجمل الأنواع ومن أكثرها، ألوان الطير برياشها من أكثر الأنواع ومن أجمل الأشياء. يعني الصوف في الغنم مثلا، والوبر في الغنم في الإبل، والشعر في الماعز أو في البقر، ليس على ذلك الجمال، بينما الريش في الطيور من أجمل الأشياء ومن أكثرها أنواعا، لا من حيث ألوانها ولا من حيث درجاتها في النعومة ولا من حيث بريقها ولا معانها. فذكر الريش لأنه أكثر الأنواع مظهرا للجمال، ومظهرا لتعدد الألوان، ومظهرا للنعومة. ولا شك أن الله عز وجل ذكره في معرض الامتنان، وما ذكر في معرض الامتنان فهو الإباحة، ما ذكر في معرض الامتنان الإباحة، بل قد يكون أرقى من الإباحة، بل قد يكون إلى درجة الترغيب. وكذلك أيضا في قوله تعالى في سورة النحل: والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وأيضا سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك في الآيات التي بعدها. ففي معرض الامتنان، في معرض الامتنان، فمنها ما كان ليقي الحر وطبعا ويقي البرد، لكن ذكر أحدهما يدل على الآخر. والنوع الثاني تقيكم بأسكم، يعني الدروع، تقيكم بأسكم يعني تقيكم الحروب التي بينكم. فالإنسان أيضا يتخذ من هذه الأشياء دروعا يلبسها في الحرب، يتقي بها السهام ويتقي بها مضارب السيوف. فإذا لبس يعني ما زاد عن كساء البدن وستر العورة مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للضيوف، وكان يلبس يوم الجمعة حلة، وكان العيد أيضا يلبس حلة، وكان للضيوف يلبس حلة إذا وجد. والرسول كان إذا وجد، وإذا لم يجد فإن لا يتكلف الشيء الموجود. ولهذا قال الشيخ: ولا بأس أن يكون فيه نوع التجمل، لكن ما في خيلاء ولا كبر ولا غلو ولا إسراف. فتجد الإنسان يكون عنده 20 ثوب أو نحو ذلك أو 20، لا، إنما الإنسان يكون على درجة بحيث إذا وجد فليكون عنده، لا مانع أن يكون عنده من ما يتزين به، لكن لا يسرف. والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، مما يدل على أن الإسراف نوع من كفران النعمة. قال: ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة، لأن أحيانا التقشف قد يقصد به الشهرة، بمعنى تجد الإنسان يلبس المرقعات أو الأشياء اللباس الدون لا يقصد الزهد، وإنما يقصد أن يلفت الناس إليه، هذا معنى الشهرة. كما يكون لباس الشهرة بالملابس الجميلة والفضفاضة، كذلك يكون لباس الشهرة أيضا بالغلو في لبس الخشن ولبس بالأحيان المقطعات والمرقعات والممزقات، يريد أن يظهر للناس أنه متقشف وأنه زاهد. ولهذا قال: لا بأس بنوع من التجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. والحقيقة أن المقصود بذلك هو أن يسلك الإنسان مسلك الوسط، وأن يقصد وجه الله عز وجل. ولهذا قلنا لكم ولا نزال نكرر أن الزهد من أعمال القلوب، الزهد من أعمال القلوب، ليس بلبس المرقعات وليس أيضا بلبس القلوب في الزينات، وإنما الله عز وجل يعلم ما في قلبك، فيكون تذاغنا فليرى الله عز وجل أثر نعمتك، أثر نعمته عليك. وإذا كنت قد قدر الله عليك رزقك فليظهر عليك الرضا والصبر ونحو ذلك. إذن الحال هو أن الإنسان يكون متعلقا بربه سبحانه وتعالى، إن كان ممن بسط الله له في رزقه أو كان ممن قد قدر الله عليه رزقه. وبهذا تدرك المسلك الوسط الذي يأخذ به الإسلام أتباعه. قال: وكان أكثر لباس السلف خشنا فصار لبس الخشن شهرة، بمعنى أن السلف كان يلبسون الخشن، فالذي يتقصد لبس الخشن قد يريد الجاه وقد يريد الشهرة ليراه الناس ويقول هذا من الزاهدين وهذا من يتأسى بالسلف ونحو ذلك، فالإنسان عليه أن يلحظ هذا وهذا. قال: وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاله التقشف وقلة ذات اليد، لا في مطعمه ولا في ملبسه عليه الصلاة والسلام. وعن الحسن قال: خطب عمر رضي الله عنهما وخليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة، فيه 12 رقعة. وتعلم أيضا حينما خطب وقد لبس ثوبين فغضب بعض الحضور فقال حينما قال أيها الناس اسمعوا واطيعوا قالوا لا نسمع ولا نطيع، فقال أحد الحضور لا نسمع ولا نطيع كيف عليك ثوبان والمسلمون ليس لهم إلا ثوب، لأن يعني كانت ثيابه وزعت فظهر عمر رضي الله عنه المنبر عليه ثوبان، فقال قم يا عبد الله، ابنه هو عبد الله بن عمر، فأخبر أن هذا الثوب الذي عليه هو ثوب ابنه عبد الله، فقال المتحدث إذن نسمع ونطيع، إذن نسمع ونطيع. فعمر رضي الله عنه كان على درجة من الورع وعلى درجة من الزهد، ولا يمكن أن يأخذ شيئا يرى أنه لا يستحقه، لكنه لما هذا الواحد من رعية لما رأى عليه زيادة فسأله فقال إن هذا هو ثوب ابني. الثالث المسكن، يعني كيف يكون الزهد في المسكن. قال فللزاهد فيه ثلاث درجات، أعلاها أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه بل يقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أن الإنسان يقنع بزوايا المساجد ولا يكون سكن، هذا غير صحيح، إذا كان مستطيع وواجد هذا غير صحيح. وأهل الصفة ما كانوا هم خيار الناس من حيث السكن، وإن كانوا خيار من حيث المسلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المساجد وما قال في المساجد، كان له بيوت عليه الصلاة والسلام، وكان لكل زوجة من نساء امرأة من نساء حجرة، فهذا غير صحيح. وكيف يكون أعلاها والنبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذا، أما أن يكون إنسان يعيش في الزوايا المساجد هذا غير صحيح. ولكن إذا كان لا يجد فلا شك أن الإنسان لا يكلف ما لا يجد، أما أن يكون هذا هو أعلى الأحوال هذا غير صحيح. ومن هنا جاء الانحراف في التصوف، الانحراف جاء في التصوف من مثل هذه المفاهيم. فالمسلم مطلوب أن يكون لا شك أن يكون عفيفا وأن يكون أيضا قنوعا وأن يكون رضيا، لكنه أيضا يكون عزيز النفس، لأن الذين يعيشون في الزوايا وأهل الصفة كان يؤتى إليهم بالطعام، ولا شك أن هذه حال لا يرضاها الإسلام ومن المسلمين إذا كانوا واجدين، لأن الصفة كانوا فقراء ليس عندهم شيء، فكان يجلسون في المسجد وكان الصحابة والمحسنون يأتون لهم بالطعام ونحدك، هذه حالة غير ليس هذا هو الأصل في الإسلام. الأصل في الإسلام أن يتعفف الإنسان وأن لا يأخذ من أحد، والأصل في الإسلام أن يحرص المسلم أن تكون يده هي اليد العليا لا اليد السفلى، فاليد العليا خير من اليد السفلى، والإنسان لا تكون يده عليا إلا إذا أعانه الله عز وجل على العفاف في سكنه في ملبسه في استغنائه عن الناس في في في, في في دخله وخرجه وكسبه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أما أن يكون أعلاها هذا ليس صحيح. قال وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعر أو خص، يعني خوص وما أشبه ذلك، أيضا هذا محل نظر، أن يعيش في في في في في كوخ من سعر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوته مبنية، وإن كانت لا شك متواضعة كما سوف يأتي من كلام الحسن أن الإنسان إذا رفع يده لمس السقف، فكانت متواضعة ولا شك، لكن أن يكون من خوص هذا قد لا يكون هو المطلوب إلا على قدر ما يجد الإنسان. بل حتى ورد بعض الأخبار أن من سعادة المرء سعة بيته، سعادة المرء سعة البيت، لكن لا شك أن كلما تواضع الإنسان أحسن، وكلما كان مقتصرا فيه على قدر الحاجة من حجرات ونحو ذلك هذا هو المطلوب. لكن أيضا في في في في موقف المسلمين من من من الحياة الدنيا من حيث أنهم هم أهل القوة ومطلوب منهم القوة وأن يكونوا هم أهل القوة وأهل الصدارة في في في لأنهم هم الدعاء وهم الأسوة وهم القدوة وهم المطلوب منهم أن أن أن أن أن أن يقودوا العالم إلى الحق وإلى الهدى وإلى الخير، وهذا لا يكون بي بي بي إلا بي بي بي على النحو المحفوظ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه فيما يتعلق بالدعوة والجهاد، وهذا لا يكون إلا عند نوع من القوة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولهذا استطعتم من قوة، هذه فيها معنى العموم، والقوة تتغير على حسب الأوضاع. ومعلوم أن عصرنا هذا جاءت فيه ألوان من القوى لا يمكن أن يقبل أن يكون المسلمون هم المتأخرين فيها، وإنما حقهم أن يكونوا أهلها وهم أهل الصدارة فيها، وهذا لا يكون لا شك إلا بتعلم العلوم النافعة وبذل الجهود وبذل الأوقات وبخاصة فيما يتعلق بالتصنيع وفيما يتعلق بالآلات وفيما يتعلق بالمكتشفات والمخترعات. هذا حق المسلمين أن يكونوا هم أهل الصدارة، وهذه وكل ما كان كذلك فإنه مطلوب في الشرع ومباح، بل مندوب إليه على قدر ما يؤدي الغاية المطلوبة من المسلمين، وهي الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الحق. قال: وأدناها أن يطلب حجرة مبنية، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن. لا، السعة إلى حد ما مطلوبة في حدود من التي يحس فيها المرء براحة في بيته، لا أن يكون بيتا ضيقا، وبخاصة أيضا على حسب وضعه العائلي إذا كان أولاده كثيرين وكذلك عنده زوجات، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 وكان لكل زوجة حجرة، 9 حجرات. على قدر، لأن المقصود من السكن هو الراحة ولا شك، لكن لا يكون فيه غلو ولا يكون فيه قال حاجة، ولا يكون أيضا فيه غلو في حتى في طرق بنائه أو حتى في أثاثه، على ما سوف يأتي بالكلام على الأثاث. قال: وما تطلب الساعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. يعني أن يضع اللبنة، هذا لا، إذا قلنا الحجرات كلها مبنية يمكن فيما بعد شيئا زائدا نعم، أما بهذا التصوير محل نظر. قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلت السقف، لأن السقف منخفض. ونعم، هذه البيوت السابقة كانت على هذا النحو، وكثير منها وبعضكم كثير يعرف أن البيوت كانت أسقفها قريبة وسالت التناول. وفي الحديث: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. خرجوا لنا هذا الحديث يا مشايخ، خرجوا لنا هذا الحديث. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا كان البنيان كفافا فلا أجر ولا وزر. كفافا يعني في الكفاية، ولا شك أن قضية لا أجر ولا وزر محل نظر، لأن اللباس والسكن كما قلنا هذا مما امتن الله عز وجل به، ولا يتصور الإنسان يعيش في عراء أو يعيش في زوايا كما قال الشيخ، هذا غير صحيح. الإنسان يكون عنده من العزة وعنده من العفة وعنده من الاستغناء عن الناس، وهذا لا يكون إلا بالاستقلال في البيت والاستقلال بالسكن والاستقلال كلام الشيخ هنا كما قلنا في الجملة هو فيه نظر، في محل نظر. والتصوير لقضية التصوف والزهد شابه ما شابه، فإن مظاهر الضعف ومظاهر الاستكانة هذه تكون كما قلنا أمور قلبية، والزهد قلبي. أما أن يظهر المسلمون على حالة من الضعف في مساكنهم وفي قواهم ومما يتعارض أو يؤثر على قيامهم بالمهمة التي كلفهم الله عز وجل بها، وهي الدعوة إلى الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه كل أمور لا تكون إلا عن طريق القوة بشتى ألوانها، سواء قوة في السكن، قوة في اللباس، قوة في العلم، قوة في الترتيب، في التنظيم، في التخطيط، كل شيء له قوة بحسب ومطلوب. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. فالقوة مطلوبة، والقوة كما أنها أيضا تكون كما أن الزهد تكون في القلب، أيضا يجب أن نتأكد كذلك أن القوة في القلب أيضا أهم شيء هو قوة القلب ولا شك، قوة الإرادة وقوة ضبط السلوك وقوة التحكم في المشتهيات، هذا حق. لكن أيضا مظاهر القوة في وبخاصة أمام الأعداء، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر، فلما أراد أن يدخل بلدة قال لأصحابه، أمر أصحابه أن يدخلوا على أحسن زينة، وقال: كونوا كالشامة في الناس. قال: كونوا كالشامة في الناس، بمعنى ينبغي أن يظهر المسلمون بمظهر القوة أمام أعدائه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بمشية الخيلاء في الحرب. لماذا؟ لأنها مظهر قوة. ولهذا لما رأى رجل يمشي خيلاء قال: رآه يمشيها في الحرب، قال: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإظهار الخيلاء في الحرب وإظهار مظاهر القوة هذه مطلوبة، وهذه تظهر في عدة صور وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان. قال: وفي الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. هو التعبير بالضرورة طبعا أيضا محل نظر، وإن كان العلماء يتساهلون في معنى الضرورة، لأنه طبعا العلماء عندهم ثلاث أقسام: عندهم الضرورة، وعندهم الحاجة، وعندهم التحسين أو التكميل، الضروريات والحاجيات والتحسينيات أو الكماليات. فالشيء الضروري هو الذي لو تركه الإنسان فإنه يؤدي إلى هلاكه، هذه الضرورة. الضرورة لو أن الإنسان تعطل منه أو تركه فإنه يؤدي إلى الهلاك، سواء هلاك مباشر أو هلاك تدريجي. أما الحاجة فالإنسان إذا تركها لا تؤدي إلى هلاك، لكنها تؤدي إلى مشقة، تؤدي إلى مشقة. فإذا كان الشيء إذا تركته يؤدي إلى مشقة فهذا حاجة. أما الكمال والتحسين فهو الذي يتركه الإنسان لا يؤدي لا إلى مشقة ولا إلى هلاك، لكنه يؤدي إلى نوع من الاضطراب، يؤدي إلى نوع من شيء من خلل. عد العلماء من ذلك مثلا الزينة والاغتسال والتطهر، قال: هذه من الكماليات. وحينما عبر بالكماليات لا يعني أن منها ليس لأن أنه ليس منها شيء بواجب، لا، إنما منظور إليها في قوة حاجة الإنسان إليها، لا من حيث الحكم الشرعي فيها. بعض الزينات والكماليات التي يعتبر العلماء كماليات هي واجبة، كالوضوء، الوضوء كمالي جدا، الإنسان ما توضى ما أصابه شيء، ومع هذا واجب وفرض باعتبار الصلاة. لكن من حيث قوة حاجة الإنسان إليه هو أقل من من من من من, من الحاجي والضروري. الحاجي هو الذي لو تركه الإنسان أصابه مشقة، وهو الذي لو تركه أيضا وقع في حرج، لو تركه أصابه حرج، هذا الحاجي. الضروري الذي يؤدي الهلاك، ولهذا كان كحال اضطرار الميتة أكل الميتة إلى آخره، هذه اضطرار وضرورات. فتعبير الشيخ هنا إن كل ما يرد الضرورة لا يبدو أنه يريد الضرورة التي تؤدي لها لك، إنما يريد الحاجة يؤدي. والفقهاء يتساهلون أحيانا في إطلاق الضرورة على الحاجة والحاجة على الضرورة، بل حتى أحيانا قد يكون أقل مما هو أقل من ذلك يسمونه ضرورة. وفي الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. وكما قلنا لكم الزهد أصله هو من أعمال القلوب، والإنسان إذا وجد فليري الله عز وجل أثر نعمته عليه، وإذا لم يجد فليرضى بما قسم الله وليقنع، ولا مانع ولا شك أنه يأخذ بالأسباب بحيث يكون هو ذا همة عالية وتكون يده هي اليد العليا. نعم. الرابع وثالث البيت: فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده فيأكل في القصعة ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في منفاسة الجنس خرج عن الزهد. ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد قبش، كنا ننام عليه بالليل ونعرف عليه الناضح بالنهار، وما لي خادم غيرها، ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من جهد الذي بها. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، ما أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه مصالح متاعنا مصالح متاعنا. فينبغي للزاهد أن يقتصر فيها على الخزان، لا تحديد نوع معين من الأثاث، قد لا يكون ليس واردا، إنما لا شك أن الإنسان يقتصر فيه على الحاجة وعلى ما يريد. ولا شك أن الناس وخاصة في هذه الأزمان كثيرا ما أسرفوا فيما يتعلق بالأثاث، ولا شك. لكن لا شك أن الإنسان ينبغي أن يقتصر على، ومع الأسف أن المدينة المعاصرة يعني من سوئها أنها فعلا يعني ابتلت الناس بألوان وأنواع من الأثاث والأواني، بل حتى ما يصل الحال بعضهم إلى أنه لابد أن يغير أثاثه سنويا أو نحو ذلك. فلا شك أن هذا من الإسراف، وهذا ينافي الزهد منافاة ظاهرة. وإن الإنسان لا شك أنه يظهر بمظهر حسن ويكون عنده من الأثاث ما يحتاجه، سواء كان في الأواني أو كان في الفرش أو كان في غيرها، لكن مع الأسف أن أولا المدنية المعاصرة مع الأسف أساءت وظهرت بمبادئ سيئة فيما يتعلق بإظهار الأنواع وألوان من بحيث أيضا ما يسمى بفلسفة العصر إن صح التعبير، وهو أنهم يقودون الناس إلى أن يغيروا، وما يسمى بالأشياء الجديدة أو ما يسمى بالموديلات أو نعم، هذا كله خطأ كبير. ومع الأسف أن الناس تغيرت كثير من مفاهيمهم، هذا غير صحيح ويتنافى مع الزهد، بل يتنافى حتى مع العقل والأمور المعقولة والأمور وإنما تلاحظ مع الأسف أن إسراف الناس في هذا وتضيع الموارد والثروات في هذا الباب شيء عجيب. وهذه أمور لا شك أن يجب الوقوف عندها، ولو سلك المسلمون مسالك الإسلام في هذا فإن لا يقبل مثل هذا. ولو كانت حضارة المسلمين هي التي قادت الناس لما ظهرت هذه المظاهر، سواء لا في الدعايات ولا في ألوان كما قلنا المتغيرات، هذه كلها من السوء الذي جلب مع ما جلب في هذا العصر. لكن لا يعني هذا أنه كما قال الشيخ أن يقتصر فقط على إناء واحد، لا، هذا قد لا يكون واردا، لكن أيضا لا هذا ولا هذا. قال: ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده فيأكل في القصعة ويشرب بها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد. هذا صحيح، إذا أكثر الأثاث وأكثر ما يحتاج أو في النفاسة يعني قصد إلى الغالي والثمين، هذا أيضا كذلك، وإنما أخذ الوسط. قال: ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق، وكل المرد يكون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث ما كان عليه على الصلاة والسلام ولا من حيث توجيهه هو عليه الصلاة والسلام في أقواله، سيرته في أفعاله وسيرته في أقواله. ففي صحيح مسلم من حيث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. أولا حصير، والحصير يكون من خوص أو من سعف من النبات ولا يكون من قماش، وأثر في جنبه مما يدل أولا أنه ليس عنده غيره ولم يضع عليه شيئا من قماش بحيث يتقي لأن الحصير عادة يكون قاسي، الحصير يكون قاسي، والحصير كما تلاحظون يكون له أيضا نتوءات، نتوءات في طريقة نسجه، بحيث أنه فعلا إذا أطال الإنسان المكث عليه أثر في جنبه. ويدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا ليس عليه من اللباس الكثير الذي أيضا يقيه أثر الحصير عليه الصلاة والسلام. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، قال: فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، يعني ما عندهم من تخزين الطعام إلا شيء من شعير، ومعلوم أن الشعير طبعا يعتبر أقل درجة من البر، في قبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر، يرد البصر يعني يقنع البصر، يرد البصر يعني يقنع البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش، يعني جلد كبش الدبوك كان هو الذي يفترشونه، كنا ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، يعني في الليل ينامون عليه وفي النهار يضعون فيه أكل الدابة الناضح اللي هي الجمل الذي ينضح به للماء. ففي الليل ينامون عليه ويفترشونه، وفي النهار يضعون فيه الأكل البهيمة ويقدم لها تأكل فيه، يعني كالإناء. ونعلف عليه الناضح بالنهار. وما لي خادم غيرها، يعني ما كان في بيتي خادم، بل حتى إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فاطمة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما لكثرة العمل الذي عندها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر تقوله، وقال: هذا خير لكم من خادم. ولقد كانت تعجن، وإن قصتها لا تضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها، يعني كانت تعجن الطعام، وقصتها يعني شعر رأسها، شعر مقدم رأس كان يتدلى ويصيب العجين، وإن قصتها لا تضرب حرف الجفنة، يعني طرف الجفنة التي هي الإناء الذي به يعجن به العجين، من الجهد الذي بها، يعني من كثرة المشقة الذي تعمل. ولا شك أن هذا أيضا هذا هو المطلوب والأصل حقيقة، الأصل أن الناس تستقل في بيوتها، وأن لا تلجأ إلى الخدم ولا تلجأ، وينبغي فعلا أن يحس الناس بالاستقلال الحقيقي، لا رب البيت ولا أولاده ولا أهله وبناته، بحيث يكون الأصل أن يكون العمل هو موزع على هؤلاء، ولا ينبغي أن يلجأ إلى خادم إلا إذا كان محتاج. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له خدم، لكن ما كانوا في البيوت، وإلا أحيانا قد يحتاج إلى خادم في السفر وإلى بعض. وأنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لكن هذه في حدود أشياء قد لا يقوم أو لا يطيقها البيت، أو قد لا، إذا كان يأتي بشيء من الخارج والمرأة لا تخرج للتشتري، والرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم مشغول كما تعلم بالدعوة وهمومها وبأمور الناس، فقد احتاج إلى خادم مثلا، قد يأتي بعض الأمور التي يحتاجها. لكن الأصل الذي ينبغي هو أن يكون أهل البيت مستقرين بجميع أعمالهم. ولكن مع الأسف أنه أيضا كما قلنا من فلسفة هذا العصر السيئة فعلا الكثير من المتغيرات مع الأسف. ولا شك أن الله عز وجل إذا وسع على الناس أن يوسع على أنفسهم، لك أيضا في حدود، ولا يكون في هذا الإسراف الذي أحيانا يلحظ في كثير من البيوت، بل أحيانا انقلبت بعض المفاهيم، فأحيانا المرأة قد تكون تخرج لعمل وتأتي بخادمة في بيتها وهي تخرج إلى العمل، هذا يبدو لي هذا قبل مفاهيم الحقيقة، وكثير من العمل قد لا يكون لحاجة بقدر ما يكون وجاهة، وبقدر ما يكون تنافس بين النساء. أما إذا كان عمل لحاجة ولا شك هذا أيضا لا شيء فيه ما دام أنه ملتزم به ضوابط الشرع. لكن أحيانا كثير من الأمور هي مجرد وجهة، فلانة تعمل وفلانة لا تعمل، وفلان أولاده أو بناته ونحو ذلك، وهذا لا شك أيضا من التوجهات الخاطئة. واستقلال الناس ببيوتهم، وأن تكون البيوت قائمة على أهلها رجالا ونساء يرتبون بيوتهم ويقومون بها سواء في في في في في في في الأعمال البيتية، هذا هو الأصل، وهذا هو الاستقلال الحقيقي. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر ما أرى في بيتك متاعا ولا أتت. طبعا أبو ذر رضي الله عنه معروف بزهده، وكان متميز على الصحابة بزهده، وقد يكون بعض الصحابة لا يطيق ما يطيقه أبو ذر رضي الله عنه. ولهذا أيضا لما وسع الله على الصحابة في عهد عمر وعهد عثمان واتسعت الفتوحات وظهر على الصحابة آثار الغنى، كان أبو ذر شديدا في هذا الباب، وكان شديد النكير على الصحابة وعلى فحتى أنه كان يعني أثر في في في في في أو كان صح التعبير شوش على على على الأوضاع. فطلب منه عثمان رضي الله عنه أن يبتعد عن المدينة إلى الربدة، والربدة أيضا قرية في أظن شمال شرق المدينة، فجلس فيها حتى مات استجابة طبعا لولي الأمر وتوفي به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فكان على حياة وعلى طريق قد لا يطيقها كل الناس، وهذا أيضا قضية مهمة يا إخواني، وهي أن الناس تختلف في درجة تحملها، تختلف في درجة تحملها، وأظن أننا أشرنا إلى هذا في الجلسة الماضية. بعض الناس عنده قدرة وطاقة أن فعلا يتحمل من شظف العيش وهو واجد، وبعضهم لا يتحمل. ومر معنا أن سفيان ابن عيينة كان على درجة من من من من الاهتمام بالزينة والاهتمام باللباس والاهتمام بأنواع الطعام والفالوذج والحلوى، وكان يأخذ معه الشواء في السفر ويأخذ معه الفالوذج الحلوى في السفر. أيضا هذه قضية مهمة، أن الناس تختلف في تحملها، وينبغي أن لا يحاسب الناس على درجة واحدة، وإنما ما داموا أنهم ملتزمون بضوابط الشرع وإن تفاوتوا في طريقة لبسهم. بعض الناس يحب اللباس الجميل والاهتمام بمظهره، هذا في حدود مقبولة لا إشكال فيه، وبعض الناس لا، مستعد أنه يتنازل عن كثير من الأشياء التي قد لا يطيقها بعض الناس، بل لا يطيقها كثير من الناس. وهذا من من من من من حكمة الله عز وجل ورحمته وعدله في الناس، فالله عز وجل قسم بين الناس الطبائع، فهذا يتحمل شظف العيش ويتحمل المرقعات واللباس المرقع، وبعض الناس لا يتحمل. فهذه أمور أيضا تؤخذ في الاعتبار، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية. لا ينبغي أن يحاسب الناس كلهم، وبخاصة الخطاب هذا للمربين والموجهين والآباء والمعلمين وأصحاب التوجيه، فلا ينبغي أن يؤخذ الناس بقاعدة واحدة، ولا ينبغي أن يجعل واحد مقاس الناس كلهم بأن تقول شوف فلان شوف فلان فلان. هذا أحيانا قد يكون الإنسان هذا يطيق شيء لا يطيقه غيره، سواء في الزهد أو في القوة. أيضا بعض الناس فعلا عنده قوة في في في في في في في في, في التحمل، أو أحيانا في الجهد في العمل مستعد أن يعمل 18 ساعة، هذا جيد ويثنى عليه ويعطى حقه، لكن لا، قد لا يكون مقاس لكل الناس، في متوسط مقبول من جميع الناس، لكن بعض الناس يعطيه الله طاقة بحيث أن يعمل ما لا يعمله الناس، وهذا عندهم القوة في الزهد ما لا عند غيره. أيضا هذا أمر مهم في في في في محاسبة الناس وفي طريقة تربية الناس وطريقة توجيه الناس وتذكيرهم ووعظهم. فأبو ذر رضي الله عنه كان على درجة من الزهد وعلى درجة من التقشف قد لا يطيقه كل أحد حتى ولا من الصحابة. فدخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر ما أرى في بيتك متاعا، يعني أثاثا ولا أثاثا. قال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا، يعني الآخرة، إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا، بمعنى ما يمكن، لا بد لك شيء يعني من أكل أو من أثاث. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، بمعنى أنه الدنيا ليست مقر، الدنيا ليست مقر، وإنما نحن رحمك الله نحن على ارتحال من هذه الدنيا، فصاحب البيت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لا يدعنا في هذه الدنيا وإنما لنا آخرة. فالإنسان إذا كان يعلم أنه غير باقي إذن ما يأخذ شيئا كثيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب يا أخواني كما تعرفون ما يأخذ شيئا ثقيلا. الإنسان إذا كان ليس في بلده ما يشتري أثاث ولا يشتري، وإنما يأخذ الشيء فقط الذي يحتاجه. فالدنيا فعلا الإنسان فيها كالمسافر، فلا يأخذ الشيء الضروري الذي ينقله إلى الدار الآخرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.